برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم فزورة، ونعرف نفسنا وسننا لأصحابنا اللي بيسمعونا. مهند دبل الفتوح. طارق ناصر. فهد سعيد إبراهيم. يلا سوا نفكر وننشط عقلنا مع فزورتنا الجديدة، وهنكسب هدايا ونستفيد معلومات جديدة ومفيدة. الفزورة عن حيوان ولا جماد ولا فكرة ولا إيه؟ عن حيوان وديع وطيب وكلنا بنحبه، ولونه أصفر، ومن أهم صفاته أنه صبور وبيتحمل الجوع والعطش لفترات طويلة ممكن توصل لأكتر من شهر خلال الشتاء، وكمان بيتحمل الحر الشديد. بنستفيد منه إيه؟ بيحمل الأثقال من مكان لآخر، وبناكل لحمه. بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء، وبيخزن الأكل بتاعه في حتة فوق في ظهره كبيرة كده. أيوة، حبة. على هيئة دهون في ظهره، اسمها صنم. سنام. وفي نوعين منه، اللي هو باتنين واللي هو بواحد. بعضهم سنام واحد وبعضهم اتنين. بياكل ايه؟ بياكل الأعشاب والحبوب والحشائش وأوراق الشجر الجافة، اللي كتير من الحيوانات مش بتقدر تاكلها، لأن ربنا خلق له فك وأسنان ومعدة كمان تقدر تاكل وتهضم الأكل ده. طب ما كل الحيوانات عندها معدة. بس المعدة بتاعت الفزورة بتاعتنا قوية جدا، بتقدر تهضم الأكل اللي احنا قلنا عليه. بيغطي جسمه ايه؟ بيغطي جسمه شعر كثيف، بيحمي جسمه من الحر الشديد في فصل الصيف، وبيمنع ان الحرارة تدخل داخل جسمه، وبيغطي عينه رموش طويلة علشان تحمي عينيه من رمال الصحراء. الجمل. الجمل. انا عارف الرموش دي، مستحيل تغم عني، هو الجمل. وكمان ارجله جلدها سميك، وعنده حوافر كبيرة زي بتاعة البقر عشان تتحمل الرمال الجافة والارض الجبلية ودرجة الحرارة. واشهر اسم لي سفينة الصحراء. اللي هو الجمل. واسمه باللغة العربية الإبل. الجمل. الجمل. برافو، نسقف كلنا المهند. اخويا ركبه مرة وانا مش عارف ان هو ركبه. طب وانت ركبته؟ لا ابدا. حد فيكم ركب الجمل؟ حد ركب الجمل؟ طب حد ركب حاجة تانية غير الجمل؟ انا مره ركبت حصان في الصحراء اللي بيدفنوا فيها الميتين، يعني الجبانه. عندنا في العرب بنسميها الجبانه. انا ركبت حصان في الصعيد. محدش راح الاهرامات؟ انا ما رحتش. محدش راح خالص ابدا، ولا في المدرسه ولا رحله ولا اي حاجه؟ لا لا لا. ممكن هناك نركب الجمل والحصان وكل الحاجات دي؟ مستحيل، انا مستحيل امشي الصحراء. ليه؟ ده الجمل طيب وقوي. انا عارف ان الجمل طيب، بس انا ما بحبش الصحراء. انا مركبت حصان، كنت خايف اشرها ليا. بتسمر بشرتك يعني اكتر؟ بتسمر البشره وبتقشرها وبتبقى خشنه. ايوه. كمان يا اصحابي، تم ذكر الجمل في القران الكريم في سوره الغاشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. صدق الله العظيم. ودوري دلوقتي اسالكم، جمل يعني ايه في اللغه العربيه؟ إبل. برافو يا مهند. ليه بيقولوا على الجمل سفينة الصحراء؟ عشان خاطر هو بيقدر يستحمل الصحراء جامد، وبيعيش فيها من غير ما يتعب. عشان خاطر الناس بيركبوا عليه، وهم معاهم حاجات تقيلة، وهو بيمشي في الصحراء من غير ما يتعب، وبيتحمل الجوع والعطش لفترة طويلة. سقفوا لنفسكم وتستحقوا هدايا جميلة. Five.